بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. المقصود بها عروض التجارة، المقصود بها عروض التجارة، أي ما عرض للبيع، ما عرض للبيع. والبيع معروف هو تجارة، نوع من أنواع التجارة. الزكاة في عروض التجارة، اختلف العلماء فيه. أكثر أهل العلم، بل نقل غير واحد، الإجماع على أن زكاة العروض تجب فيها ولا تسقط. خالف بهذا الظاهرية. الظاهرية يرون بأنه لا زكاة للعروض، لا زكاة للعروض. وأيضا يحكى هذا القول عن ربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك، شيخ الإمام مالك. أدلتهم قالوا عدم الدليل. وأما أصحاب القول الأول الذين قالوا وجوب الزكاة في عروض التجارة، يستدلون بحديث سمرة قال: كنا نخرج الزكاة ما نعده للبيع، ما نعده للبيع. وأيضا استدلوا بفعل عمر أنه أمر أصحاب البز، هكذا أي القماش، أن يخرج عنهم أو يخرجون عنه. قالوا عمر فعله لا يدل على مخالف، لا يدل على مخالف. فهذا معناه ماذا؟ معناه أنه يجب الزكاة على العروض، يجب الزكاة على العروض. والذي يظهر والله أعلم أن القول بإخراج زكاة العروض أقرب إلى الأقوال، للأدلة التي يجب فيها، كما قال ربنا عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. وأيضا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأيضا حديث معاذ، حديث ابن عباس: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وعموم الأدلة في إيجاب خروج أو إخراج الزكاة. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن الزكاة في العروض واجبة. قال: تجب فيها، أي في العروض، إذا بلغت قيمتها نصابا، إذا كانت للتجارة. اشترط في العروض شرطان، مع الشرط الثالث حولان الحول. الشرط الأول أن تبلغ قيمة المعروض، قيمة نصاب، قيمة نصاب. الشرط الثاني أن تبلغ أو أن يكون هذا المعروض للتجارة، يعني يبيع ويشتري، يبيع ويشتري. أما بمجرد ما باع معه، كان سيارة يستخدمها ثم باعها، هذا لا يسمى عروض تجارية، هذا بيع وشراء. لكن عرض تجاري أي يتاجر فيه. والشرط الثالث حولان الحول، أي دوران السنة عليه، دوران السنة عليه. فهذا الذي يشترط فيه. قال: ولا زكاة فيما أعد لكراء من عقار وحيوان وغيرهما، لأنه ليس مال تجاري. الكراء ليس مالا تجاريا، أي من كان معه عقارات أو سيارة أجرة، أو كان معه شيء يكرى به، إيجارات بيوت، أراضي، غيرها، هذه لا زكاة فيها. ونقلوا الإجماع على أنه لا زكاة في الكراء. لماذا؟ قالوا: لأنه ليس مالا للتجارة، لأنه ليس مالا للتجارة. لكن إن ادخر المال، إن ادخر المال وحال عليه الحول وبلغ نصابا، فهنا يقال ماذا؟ يقال يجب فيه الزكاة، يقال يجب فيه الزكاة للمال، للمال. أما لو معه عمارة وأجرها شققا أو ما أشبه ذلك، فهذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. فقول المؤلف: ولا زكاة فيما أعد لكراء، كراء الإجارة، يعني إيجار من عقار، بيوت، أراضي، حيوان، سيارة، قطار أي شيء وغيرهما، أي ما كان في فيما يقوم مقامه، العدة، العتاد، كل شيء يؤجرها، لا حرج من ذلك، لا حرج في ذلك. واضح الآن؟ هذا هو كلام المؤلف. طيب، قال تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، أي النصابين يعامل عروض التجارة؟ خلاف بين العلماء، صحيح أنه نصاب الذهب، أنه نصاب الذهب. نعم، إذا كانت أعدت للتجارة يجب فيها ربع العشر، يجب فيها ربع العشر. طيب، على أي قيمة يخرج الزكاة؟ طبعا هذه فائدة لكم في التجارات. الأسعار ثلاثة: سعر التكلفة، وسعر الجملة، وسعر الربح. سعر التكلفة بكم اشترى هذه البضاعة؟ بمئة ألف. سعر تكلفتها 100,000. سعرها جملة، انباعها جملة 120، انباعها ربحا 130. فأنت إذا رأيت أصحاب المحلات والبقالات وغيرهم يشتري سعر إيش؟ تكلفة، ومعه سعر جملة، فأسعار جملة. الآن مثل أصحاب الجملة هؤلاء الذين يبيعون جملة غير تجزئة، يبيع مثلا سعر الجملة ب 120 هذه البضاعة، لكن في سعر التجزئة تباع ب 120. على أي مال نحسب تلك البضاعة؟ أبسعر التكلفة، أم بسعر الجملة، أم بسعر المرابحة؟ الجواب أنه بسعر الجملة. مثال: معه بضاعة في الدكان تقدر بخمسة مليون، اشتراها تكلفة بخمسة مليون، سعرها جملة خمسة مليون ومائتين أو ثلاثمائة، انباعها مرابحة ستة مليون، على كم يخرج زكاتها؟ على خمسة مليون وثلاثمائة. على خمسة مليون وثلاثمائة ما يقدرها بسعر التكلفة الذي أخرج اشتراها بها، وإنما سعر الجملة التي تباع بها، ثم سعر المرابحة لا يخرج منها وإنما يخرج بهذه. واضح؟ فهم المسألة؟ هذا في عروض التجارة، في عروض التجارة تحسب بهذا الحساب، تحسب بهذا الحساب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، أنها تؤدى عند فطر الصائم، فهو من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه. وهي واجبة كما قال ربنا عز وجل: قد أفلح من تزكى. جاء عن بعض العلماء المفسرين أي زكاة الفطر، زكاة الفطر. وأيضا في السنة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام وصاعا من شعير الحديث. فرض أي أوجب، والفرض هو الشيء الواجب. وقد نقل غير واحد الإجماع على وجوب فرضية زكاة الفطر، زكاة الفطر. حتى بعضهم الخطابي في طرح التثريب مخالفين عن هذا القول أنهم استحبوها، وحكي هذا القول عن ابن سيرين، لكن لا يصح عنه. الصحيح أنها واجبة فرض عين على كل مسلم. سيأتي معنا. قال: وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، من اللغو والرفث. لقد جاء في ذلك حديث قال: هي طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني من الكلام الفاحش، الكلام الذي لا فائدة فيه وغيره. هذا معنى اللغو والرفث. فهي زكاة بدن وليس زكاة مال، زكاة بدن وليس زكاة مال، ولهذا لا يجزئ فيها إخراجها مالا، إخراجها مالا، لأنها هي زكاة بدن وليس زكاة مال. قال: وهي فرض عين على كل مسلم، أي واجب فرض عين على كل مسلم. من هذا الذي يبلغ عنده نصابا أو ماذا؟ الجواب: إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. وهذا قول أكثر أهل العلم على أن زكاة الفطر توجب على من امتلك قوته وقوت من يعولهم يوم العيد وليلته قبلها. فما فضل أي زاد وجب عليه إخراجه. إن كان الفاضل قليلا لا يجب، إن كان كثيرا يجب عليه أن يخرج منه. إن لم يجد معه شيئا من الطعام في بيته سقطت عنه زكاة الفطر، سقط عنه زكاة الفطر. وسيأتي معنا لمن تدفع. قال: صاع نعم، يعني يخرج ماذا؟ يخرج صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين. جاء في الحديث بالمهموزة، يمو يعني ايش؟ تمنه او هكذا، ما اذكر الان. جاء في الحديث مهموزة فيها همزة، يمنه يمؤنه او كذا، ايوه يمؤنه. جاء في الحديث حسنه الشيخ الألباني يمؤنه، هي كلها مونة مؤنة، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، بمعنى القوت، أي من يقوتهم من المسلمين. خرج لذلك الكافرين، وهذا أقول أكثر أهل العلم على أن الكافر لا تجد فيه زكاة الفطر، لا تجد. وهل تعطى لغير مسلم؟ الجواب: لا، تعطى لمسلم، نعم تعطى لمسلم ولا تعطى لكافر. قال: ولا تلزمه عن الأجير، أي الذي ماذا؟ مستأجرا عنده، الذي تجد ممن يجب فيه النفقة، رجل معه خادم يخدمه، هذا الخادم ما عنده مال ولا عنده شيء، هل تلزمه من هذا الرجل الذي أتى به يعمل عنده؟ نعم. وهذا قول جماعة من أهل العلم، ومن ما قال: لا، يمكن من الإعالة ويتصدق عن نفسه، لكن الذي يظهر حتى الذي يكون تحته كالأجير ونحوه. نعم، فهذا هو الصحيح. وقول المؤلف: ولا تلزمه عن الأجير، هذا قول، وهناك قول تلزمه عن الأجير إذا كان تحته، إذا كان تحته وكطلاب العلم الذين يكونوا في المراكز وغيرهم، يكون هناك من هو مسؤول عنهم وما أشبه ذلك، يخرجون زكاته. وكان شيخنا رحمة الله عليه يخرج زكاة الطلاب، شيخنا مقبل كان يخرج زكاة الطلاب العزاب أيضا والمتزوجين، كان يخرجها لأنهم كانوا تحته وهو المسؤول عنهم. قال: فإن لم يجد عن جميع بدا بدأ، بدأ بنفسه، فإن لم يجد عن الجميع، ما وجد لهم ما يخرج طاع، لكن وجد لنفسه، يبدأ بمن؟ بنفسه. ثم الأقرب فالأقرب، ولدك زوجتك هكذا. قال: ولا تجب عن الجنين إجماعا، لكن هذا الإجماع فيه نظر. نقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه استحب اخراج زكاة الفطر عن الجنين، عن الجنين استحب ذلك. وايضا نقل عن الامام احمد انه احب ذلك ولم يوجبه، ولم يوجبه. ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته، نعم، يعني لا قوله ومن تبرع بمؤنة مسلم، أي أعطاه مؤنة كامل حق شهر رمضان ممن يتبرع له بالنفقة، إلا أن الإمام أحمد يقول: لا، تلزمه زكاته، يخرجها من المؤنة الذي أعطاه، من المؤنة الذي أعطى، وهذا أقرب الأقوال. حتى لو إنسان أعطاك وما عندك شيء كان تخرج مما فضله ما معه، هذا هو الصحيح. قال ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وسنده صحيح. نعم، قال كانوا يعطون الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين، ولا حرج قبل العيد بثلاثة أيام. جاء هذا عن أبي هريرة في قصة الرجل الذي كان يأخذ منه التمر الجني الشيطان، قال فجاءني في اليوم الثالث وكنت على صدقة الفطر أو صدقة رمضان. قال ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر. نعم، أوقات الإخراج وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. وقت الفضيلة قبل الذهاب إلى المسجد إلى المصلى، هذا وقت فضيلة، هذا وقت فضيلة. الوقت الثاني وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لا حرج. فأما وقت الفضيلة فهو قبل الذهاب إلى المصلى، قبل أن يصلي. ولا يجوز تأخيرا عن يوم الفطر، أي الصلاة، صلاة الفطر، إن صلى فهي صدقة، فهي صدقة. قال فإن فعل، أي أخرها، أثم وقضى، خلاف بين العلماء. إن تعمد أثم، إن نسي وجهل فهي في ذمته، قضى خلاف. منهم من يقول لا يقضي سقطت، ومنهم من يقول يقضي ولو لم تقبل منه زكاة فريضة ولكنها تكون في ذمته، وهذا هو الأقرب الأقوال الذي قال المؤلف هو الصحيح. ويقضي ادفع، يعني ادفعها حتى لو ذهب عنه صلاة العيد يخرجها، ذكرها بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين يخرجها، فهي في ذمته، فهي في ذمته. قال فإن فعل أثم وقضى، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، يعني هذا أفضل أوقات إخراجها. قال والواجب صاع. نعم، لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، والصاع هو أربع أمدد بكف الرجل المعتدل، أربع أمدد بكف الرجل المعتدل، ما يعادل الآن في زماننا 2.5 كيلو، 2.25 كيلو إلى 3 كيلو، يعني من 2.25 كيلو إلى 3 كيلو. والصاع يختلف، صاع التمر ليس كصاع البر ولا كصاع الشعير، فيختلف الصاع خلاف الوزن، الوزن واحد لكن الصاع يختلف. فأنت إذا ملأت صاعا قد يكون ذاك أثقل وذاك أخف، فيختلف، فلذلك اختلفوا في الأوزان. قال والواجب صاعا من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط، فالأقط يا أخوان هو اللبن المجفف كما جاء من حديث أبي سعيد الخدري. وكان الأقط تلك الأيام هو لبن الإبل، لبن الإبل كانوا يجففونه ويستعملونه في أسفارهم، وبعض الأوقات حتى يمكث معهم، لأن لبن الإبل عنده رغوة، وهذه الرغوة الكثيرة تساعده على إظهار بودرة، إظهار بودرة. الآن التقنية تطورت، فلقط الآن اللبان المجففة هذه الحليب كذلك يخرج منها. قال فإن عدمها، أي هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث، أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد، هذه مسألة خلافية نحو من 5 أقوال. ما هو الواجب في الإخراج؟ هل هو قوت البلد أو أي شيء يكال ويوزن أو قوتا أو ما أشبه ذلك؟ هذه مسألة خلافية. والصحيح أن الأفضل أن يخرج مثل الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حرج أن يخرجها من غالب قوت البلد، يعني كالأرز الذي يعني انتشر في بعض البلدان، يستعملون الأرز كوجبة رئيسية قوتا. نعم. قال: وأحب أحمد تنقية الطعام. تنقية صح، تنقية الطعام أي أنك تختار طعاما جيدا. نعم. وحكاه عن ابن سيرين، وحكاه عن ابن سيرين أن هذا القول أي يخرج الطعام منقى مصفى، ما يخرج فيه أوساخ أو رديئا أو ما يريد، ما يبغى هذا النوع يعطيه، لا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. وحكي عن ابن سيرين، ما وقفت هذا الأثر عن ابن سيرين، لما قف عليه حتى الآن عن ابن سيرين. قال: ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز له أن يعطي الجماعة، يجوز أن يعطي الواحد زكاة خمسة أشخاص، خمسة أشخاص، عشر أشخاص، يجوز لهم أن يعطوا زكاتهم لواحد. قال: ويجوز أن يعطي الجماعة، الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، هي الواحد يعطيه خمسة أو عشرة، لا حرج من ذلك. وأنت إذا أعطيت من يكفيه لا حرج أن تعطيه مثلا كيس رز، كيس بر، لا حرج، واحد تعطيه ما في شيء، وليس معنى تقسم صاع صاع صاع كما يفعل بعض الناس، أعطيه كيسا، أعطيه الواحد أو حق جماعة لواحد، لا حرج من ذلك. طيب، المؤلف هنا ما ذكر من الذي يدفعون إليه الزكاة في زكاة الفطر، اختلف العلماء في هؤلاء على أنه ذكر هنا الثمانية أصناف في الزكاة عموما، لكن في الفطر مختلف فيه، في الفطر مختلف فيه، منهم من يقول الفقراء والمساكين خاصة ولا يدخلون في الثمانية، وهذا قول حكوا عن بعض أهل العلم. أما جمهور العلماء فيرون أن الثمانية هم أصناف الزكاة أيضا الفطرية، الزكاة الفطر، وظاهر صنيع المؤلف كأنه يميل إلى هذا القول وما ذكر أصنافه، وإلا هناك قول من أهل العلم أنه يدفع للفقير والمسكين، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: طورة للصائم وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين، فيعطى طعمة للمساكين، ما قال الثمانية الأصناف. نعم. فالذي يظهر والله أعلم أن الأقرب الأقوال هو أنه تدفع للفقير والمسكين، زكاة الفطر تدفع للفقير والمسكين. نعم. واضح. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.